بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ودعنا شهر رمضان المبارك وشرعنا في شهر شوال، والأزمنة كلها أزمنة الله، ونحن عبيد لله تبارك وتعالى، علينا أن نمتثل قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فلا بد للعباد أن يستمروا على طاعة الله تبارك وتعالى في جميع الأزمنة والأمكنة. مبدأ طاعة الله تبارك وتعالى لا يختص بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان. وإن كان الله عز وجل قد جعل شهر رمضان نفحة إيمانية منه، زاده تشريفا بما زود فيه من أنواع العبودية، فإن شرف العبد أن يكون عبدا، وكلما ازداد في العبودية كلما ازداد شرفا. ولذا لما أراد الله عز وجل أن يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق عليه وأحب الخلق إليه، لما خاطبه في أعظم المواطن تشريفا له في موطن نزول القرآن، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولما خاطبه في الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده. فهذا هو الشرف، لمن تفكر وتدبر، شرف العبد أن يكون مخلصا في العبودية متدرجا فيها من عبودية إلى أخرى. فكان شرف شهر رمضان أو من شرفه أنه يشرع فيه وجوبا واستحبابا ما لا يشرع في غيره. ومن ثم ينبغي أن ينظر إليه على أنه متزود بالوقود، لأن العبادة هي الوقود التي يسير بها القلب والتي تزداد بها التقوى، كما قال تعالى في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي محطة يزداد العبد منها من الطاعة، وليس أنه لا يطيع الله تبارك وتعالى إلا فيه. حتى عبادة الصوم ذاتها ليست قاصرة على رمضان، وإن كان القدر الواجب منها هو صيام رمضان، إلا أنه يشرع على مدار العام من أنواع المستحبات ما يزداد العبد به قربا إلى الله، وما يثبت به العبد أنه عبد لله لا عبد لرمضان ولا لغيره. ومما يثبت به العبد ويتثلف ويتقرب إلى ربه تبارك وتعالى أنه لا يقتصر على الفرائض، ولكنه يتقرب بالنوافل كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما يتقرب به العبد إلى ربه هو الفرائض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ذلك لأن الفريضة يمكن أن يؤديها البعض حبا وخوفا ورجاء، وهذا هو الواجب، أن يكون العبد محبا لربه. لا يقبل منه إيمان وتوحيد إلا بالمحبة، لأن قلب الإيمان هو محبة الله. ولا بد أن يكون أيضا خائفا من الله تبارك وتعالى، راضيا لثوابه. لا يقبل منه إيمان إلا بذلك، كما حكى الله عز وجل عن أنبيائه ورسله وقال: ويدعوننا رغبا ورهبا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. فهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أنه يمكن في بعض الأحيان أن تغلب إحدى هذه العبادات العبادات الأخرى، بل ربما غلبت المحبة على الإنسان فصار خوفه خوف المحب، وهو خوف فيه إخبات وإنابة أكثر مما فيه من القلق والاضطراب، وصار رجاؤه ورجاء المحب وهو رجاء فيه أمل أكثر من رجاء من ضعفت محبته، وهكذا. وتزداد المحبة وضوحا وظهورا في من فعل النوافل، لأن الله تبارك وتعالى من فضله أنه لم يجعل هناك عقاب على تركها. فحيث لم يجعل الله تبارك وتعالى عقابا على تركها، فإنه لا يفعلها إلا من ازدادت محبته لله تبارك وتعالى، فيستحق أن يحبه الله عز وجل. ولذا فإن من كل أنواع الفرائض يوجد لها نوافل. ينبغي على العبد إن أراد أن يكون محبا لله، وإن أراد فوق ذلك أن يحبه الله تبارك وتعالى، أن يحرص على هذه النوافل. إذن فمن أراد أن يزداد قربا من الله تبارك وتعالى فعليه أن يحرص على هذه النوافل. وإن كنا بصدد عبادة الصوم التي خرجنا بفضل الله تبارك وتعالى لتونا من القدر الواجب فيها، فإننا نذكر بالمستحب منها، ومنها ما نحن قد شرعنا فيه بالفعل، وهو أننا صرنا في شهر شوال، وهو أحد المواطن التي يستحب فيها صيام الفريضة النافلة، بل هو آكدها، لأنه بالنسبة لصيام رمضان كالسنة البعدية. وفي فضل الصيام فيه يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانت كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فشهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بشهرين، فيكون من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانت كصيام الدهر. وهذه صيام الدهر الذي يثاب عليه العبد، أو استكمال الشهرين على العشرة أشهر التي يأخذ ثواب صيامها إذا صام رمضان، أعلى شأنا من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإنها هي الأخرى كصيام الدهر. ولكن صيام ثلاثة أيام من كل شهر هي كصيام الدهر نافلة، وأما صيام رمضان ثم إتباعه بست من شوال فهي كصيام الدهر فريضة. وهذا مما يستوجب على كل عاقل أن يحرص على هذه الست، وأن يبادر إليها، وأن يحافظ في صيامها على ما يحافظ عليه من صيام الفريضة من حفظ الجوارح وعدم الوقوع في اللغو والرفث وعدم الوقوع في الذنوب والمعاصي، وأن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه المنة وعلى هذه النعمة وعلى أنه يثيب على القليل من العمل أي يثيب عليه الكثير والوفير من الجزاء. فهذه في فضيلة صيام 6 أيام من شوال. ومما ينبغي أن يعلم من أحكام هذه الست أن هذه الأيام الستة أي 6 أيام من شوال تجزئ ما عدا اليوم الأول من شوال. هذا اليوم الذي نحن فيه هو يوم عيد الفطر، وهو من الأيام التي يحرم صيامها، لأن العيد منحة ربانية من جهة أخرى، والعبد عبد لا يتغير ولا يبدل ما وضعه له سيده، والله عز وجل جعل لنا العيد لإظهار البهجة والسرور والتوسع في أنواع المطاعم والمشارب المباحة والتوسعة على الأهل والعيال، فلا يجوز أن يناقض العبد مقصود الشرع من جعل يوم العيد عيدا بأن يقلبه ولو بعباد. وهذا هو أدب العبودية، نحن عبيد لله تبارك وتعالى. بل إذا تأملت أكثر ستجد أن شهر رمضان وهو الواجب صيامه محاط بين صومين محرمين، وهذا أيضا حتى نتأدب بأدب العبودية، فإنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كما قال عمار رضي الله عنه. إذن فيوجد في قبيل رمضان صوم محرم وهو صوم يوم الشك. إذا استطلع الناس الهلال في الليلة التي يمكن أن تكون 30 من شعبان أو 1 من رمضان، هذا اليوم الذي يدور بين أن يكون المتمم لشعبان وبين أن يكون هو اليوم الأول من رمضان يسمى يوم الشك. فإذا لم تظهر الرؤية صار هذا هو اليوم المتمم لشهر شعبان، هذا يوم يحرم صيامه احتياطا للفريضة، حتى لا يأخذ هذا يقول أصومه احتياطا ثم يطول الأمد على الأمة فيأتي من يصومه ويرى وجوبه فيحرف الشرع، ومراعاة لأدب العبودية. بل أعلى من ذلك أن الأولى ألا يتقدم الصائم رمضان بيوم ولا يومين، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن من يكثر من الصيام في شعبان وهذا من النوافل عليه إذا اقترب رمضان قبله بيوم أو يومين يمسك عن الصيام مراعاة لما ذكرنا ومراعاة لأدب العبودية. فإذا جاء اليوم الأول من شوال فهو من آكد الأيام التي يحرم صيامها، لأننا عبيد لله نتبع شرع الله تبارك وتعالى. إذن فصيام 6 من شوال تبدأ من اليوم 2 من شوال لمن أراد، يوم عيد الفطر يوم واحد ويوم عيد الأضحى يوم واحد، بيد أن عيد الأضحى يعقبه 3 أيام أخر لها أحكام العيد من أنها يحرم صيامها. وبالتالي فما نقوله في كلامنا الدارج أن عيد الأضحى 4 أيام له وجه صحيح بصورة أو بأخرى، لأن 4 أيام لها أحكام العيد، الأول هو يوم عيد الأضحى والثلاثة الثانية هي أيام التشريق وهي لها أحكام العيد. وأما الفطر فهو يوم واحد، يمكن للعبد ابتداء من يوم 2 من شوال أن يصوم 6 أيام من شوال، له أن يصومها متفرقة أو متتابعة من أول الشهر أو من وسطه، كل ذلك سواء، بيد أن من صامها اعتبارا من اليوم 2 متتابعة يكون قد بادر العمل ولا يدري متى يأتي أجله. فهذه المزية التي يفضل بها أن يصوم الستة من شوال من أول اليوم الثاني متتابعة، ولكنه إن صامها على أي وجه كان أو قطعها على أيام الاثنين والخميس من أيام الشهر أجزاءه ذلك. ومن كان عليه قضاء، فهناك خلاف بين أهل العلم، هل يجب أن يبدأ بالقضاء أم يمكن أن يبدأ في صيام الستة أيام من شوال؟ وإذا أمكن لمن عليه قضاء أن يخرج من الخلاف فيقضي في شوال ويصوم ستة أيام من شوال، فهذا هو أفضل الأحوال. وإلا فالراجح أنه يمكن أن يبدأ بصيام الستة أيام من شوال. قد يكون على المرأة أيام حيض في رمضان، أربعة أو خمسة أيام أو أكثر أو أقل، ويبقى من شوال أيضا سيكون فترة حيض أربعة أو خمسة أيام، فكأنها تريد أن تصوم في شوال في من خلال 25 يوم في شوال قضاء رمضان وستة من شوال، فقد يعصر عليها ذلك. والصحيح أنها يجوز أن تصوم ستة من شوال أولا، بيد أن الثواب معلق من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، كانت كصيام الدهر، فسيكون الثواب معلقا حتى تقضي، فتكون حينئذ قد صامت رمضان وأتبعته ستة من شوال. فهذه الأيام الستة من شوال يجب وعلى كل عاقل ألا يفوت تلك النفحة الربانية، وألا يفوت على قلبه معانيها، وهو أبلغ من مجرد أدائها، أنه عبد لله وأنه محب لعبادة الله وأنه لم يخرج من الفريضة وينفلت، بل هو يأتي اختيارا وطوعا ليؤدي النافلة ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. ومما ينبغي أن ينتبه إليه في هذا الباب أن الناس يسمون هذه الأيام خطأ بالستة أيام البيض، وهي تسمية غير صحيحة، لأن الأيام البيض هي أيام تتكرر في كل شهر قمري، أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت بذلك لاكتمال القمر فيها وتمام نوره، فتسمى بالأيام البيض. وهذه التسمية يخشى مع كثرة التداول أن يحدث لدى البعض فيما بعد خلل، هل هي هذه الأيام الستة من شوال تعني أن تصام في منتصف شوال أم كذا، وبالتالي فالمفترض ألا تستعمل هذه التسمية التي لها مدلول خاطئ، وإنما يقال ستة أيام من شوال. هذه هي آكد النوافل، آكد نوافل الصيام ما احتف بالفريضة، كما أن آكد نوافل الصلاة ما احتف بالفريضة، وبالتالي فإن آكد نوافل الصوم الإكثار من الصوم في شعبان وهذا كالنافلة القبلية وصيام ستة أيام من شوال فهو كالنافلة البعدية. ومن المعاني التي ينبغي أن يستحضرها العبد في صيام ستة أيام من شوال أن الله تبارك وتعالى تكرم على العباد بأن شرع لهم وسيلة يأخذون بها ثواب صيام الدهر، وهذا لأن هذا كان هو الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن الإنسان لابد له من عمل، ولا بد له من وقت يأكل فيه ويشرب، ولا بد له من وقت ينام فيه، ولا بد ولا بد، فرحمة من الله تبارك وتعالى أعطاك ما تأخذ به ثواب عبادة الدهر، صوم الدهر وصلاة اليوم والليلة بانتظار الصلاة بعد الصلاة وبصلاة الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قمت الليل. والمقصود من هذا الشعور والحالة الوجدانية للعبد أن يشعر أنه في عبادة. أنت الآن تصوم 6 أيام من شوال فتأخذ ثواب صيام الدهر كاملا، فكن متخلقا بأخلاق الصائمين طول الدهر. أعطاك ربك الثواب دون أن تصوم، تأكل وتشرب وأنت قد أخذت ثواب الصائم، ولكن أين أخلاق الصائم؟ أين أدب الصائم؟ صليت ثم خرجت إلى متجرك وسوقك ولكن أنت تنتظر الصلاة بعد الصلاة، حتى مجرد تحين موعد مجيء الصلاة، وليس وإن كان الأبلغ انتظارها في المسجد. إذن فعليك أن تكون على أخلاق المصلي وأنت خارج المسجد. هذه هي النكتة في عبودية فيما شرع الله تبارك وتعالى من أمور جعل ثوابها عبودية الدهر. صيام 6 أيام من شوال هي آكد نوافل الصوم. ونذكر بجملة من نوافل الصوم حتى نكون منها على بصيرة ونعقد العزم إلى أن يأتي رمضان القادم إن شاء الله، إن أدركنا ذلك الشهر مرة ثانية، نكون بإذن الله تبارك وتعالى أفضل من هذا العام. اعقد العزم، والنية لها أجرها عند الله تبارك وتعالى، واعقد العزم عقدا حقيقيا حتى إذا أدركت العمل لم تكن ممن عاهد الله ثم نكث، وإن لم تدركه يكفيك ثواب النية. فلنعقد العزم من الآن، إن أدركنا رمضان القادم فسوف نزيد في طاعاتنا وسوف نحسن صيامنا ونزيد في قيامنا وفي صدقاتنا، وما بين الرمضانين نعقد العزم على أننا سوف نأخذ بكل ما نطيق من هذه النوافل. أولها في هذا الترتيب الزماني هذه الأيام 6 من شوال، ومنها بصفة عامة صيام يوم عرفة وهو آكد نوافل العام في صيام النافلة، يوم قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. يليه صيام يوم عاشوراء وقال فيه صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية. هذا فيما يتعلق بالعام. أما فيما يتعلق بالأسبوع فصيام الاثنين والخميس يومان يرفع فيهما الأعمال إلى الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصيام فيهما، قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ويوم الاثنين يوم ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن صيامي فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. ونحن كثيرا ما نقول لمن يخترعون ويبتدعون بدعة المولد النبوي، نقول لهم: قصرتم والله، قصرتم وبدلتم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشكر ربه على نعمة مولده في موعد مولده الإسبوعي. من الذي شرع لكم أن مناسبة مولده تعود كل سنة؟ فإن الأيام تعود على وفق ما شرعه الله، تعود أيام الأسبوع، ويوم الجمعة مثلا أفضل أيام الأسبوع، يعود كل أسبوع تعود فضيلته، وهناك ما تكون فضيلته كل شهر كالثلاثة أيام البيض تعود فضيلتها شهر بعد شهر، ومناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم تعود فضيلته كل أسبوع لا كل شهر. لا نحتفل مثلا باليوم 12 من كل شهر قمري على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في يوم 12، ولا بال12 من ربيع خاصة، ولكن بال2 من كل أسبوع. إن شئتم ولا مشاحة في الاصطلاح نتجوز في اللفظ ونسمي هذا مولدا، سميه. هذا هو المولد الحقيقي، يتكرر كل أسبوع حوالي 50 مرة في العام. فبأي وجه اختزلوه في مرة؟ صفة تعظيم ذلك اليوم الصيام. فبأي وجه جعلوا صفة تعظيمه الطعام والحلوى؟ صيام الاثنين والخميس أيام فاضلة كان يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى مدار الشهر يشرع صيام 3 أيام من كل شهر، وهي كصيام الظهر في أي وقت من الشهر، ويستحب أن تكون 13، 14، 15 من الشهر القمري. وأما في الشهور التي يستحب أن يكثر فيها من الصيام، فالأشهر الحرم وشهر شعبان قد ذكرنا ما فيه، وصيام 6 أيام من شوال. هذه نوافل الصوم. يستحب للعبد أن يعقد العزم على أنه إن شاء الله صائمها جميعها بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثبات على عبادته. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، من أراد أن يصل إلى درجة محبة الله تبارك وتعالى، أن يكون هو محبا لله ثم يرتقي إلى درجة أن يحبه الله تبارك وتعالى، فعليه أن يتبع الفرائض بالنوافل. فإذا أراد أن يتنفل نوافل فعليه أن يعرف أمرين. الأمر الأول، مواطن تكون النوافل فيها أفضل من غيرها. والأمر الآخر، مواطن يمنع فيها من التنفل، بحيث أن أوقات العبد بالنسبة لنوافل أي عبادة كالصلاة أو الصوم تدور بين 3 أحوال. أحوال يتأكد ترقبها وتحري التنفل فيها لأن لها فضل، كصيام 6 من شوال وكصيام يوم عرفة، لا ليس كصيام ثائر الأيام، له فضيلة أنه يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة إلى غير ذلك مما ذكرنا. وأن يتحرى مواطن يمنع فيها من النفل، ثم باقي المواطن يقال أن هذه محل للنفل المطلق. فإذا من أراد أن يتنفل بالصيام فليبدأ بالأيام التي لها فضيلة خاصة، ثم إن وجد في نفسه طاقة أكثر تنفل نفلا مطلقا، ولكن يتحرى ألا يقع في الأيام المنهي عن صيامه. ونهي عن التطوع في مواطن معينة أيضا لكي نتعلم أدب العبودية، أو لأنها تتنافى مع مقاصد أخرى للشريعة. أعظم ما نهي عن صيامه وهو الذي اتفق على تحريمه صوم يوم العيدين. صوم يوم العيدين، وقد ذكرنا أن العلة في تحريم صيام أيام العيد أنها تنافي مقصود الشرع من هذه الأيام، فإنها أيام جعلها الشرع لإظهار السعة، فلا ينبغي أن تستبدل بالصوم. ويلحق بها بالنسبة لعيد الأضحى 3 أيام التشريق بعده، فإنها أيضا مما يحرم صيامه. ومما يحرم صيامه أيضا صوم يوم الشك، وإنما منع منه حتى لا يكون ذريعة للزيادة في العبادة، يأتي هذا فيصوم يوم الشك احتياطا، ثم ما يلبث أن يصومه الناس جميعا احتياطا، ثم يزول أمر تراء الرؤية وكل الناس يصومون اليوم الذي هو يدور بين أن يكون من شعبان أو يكون 30 من شعبان أو 1 من رمضان، فيحصل التحريف كما حصل في الأمم السابقة. فسدا للذريعة منع من صيام يوم الشك. وأيضا مما نهي عن صيام صوم يوم عرفة للحاج، وقد ذكرنا أن صوم يوم عرفة من آكد الأيام التي يستحب صيامها، ولكنه في حق الحاج تعارض مع ما هو أولى منه، وهو الاجتهاد في الدعاء والاستغفار والقوة على أداء المناسك. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم عرفة في عام حجة الوداع، تمارى الصحابة رضي الله عنهم في صومه وفطره، فأرسلوا إليه بقضح لبن فرفعه وشرب أمام الناس. ومما ينهى أيضا عن صيامه صيام يوم الجمعة منفردا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام، ولا تخص ليلتها بقيام من بين الليالي. وذلك أن يوم الجمعة ويوم العيد العي، ولكنه لتكرره وحاجة الإنسان إلى أن يصوم أحيانا، فإنما خفف النهي عن الصيام فيه إلى النهي عن صيامه منفردا. فإن صام يوما قبل أو يوما بعد كان هاهنا غير متحريا يوم عيد أسبوعي لكي يصوم فيه، ولكن أن يخصه بصيام أو قيام وكأنه أزال منه معنى العيد، فهو فيه جزء من معاني العيد، بل فيه الصلاة الجامعة التي إنما تحاكى في صلاة العيد، بيد أنها في العيد الأسبوعي قلبت الظهر الواجبة صلاة أخرى اختزلت منها ركعتين وأضيفت فيها الخطبة. فإذا جاء وأما العيد فتزاد فيه صلاة العيد وهي ركعتين وخطبة أيضا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنهما إذا اجتمعا تداخلا، كما هو الحال في هذا العام. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في عام اجتمع فيه الجمعة والعيد، وقال: يا أيها الناس اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأته العيد عن الجمعة، ومن شاء صلى الجمعة وإنا لمجمعون. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا حصل المقصود من حضور الموعظة وحضور الصلاة الجامعة، هذا أجزأ عن المناسبة الأسبوعية، فحينئذ لمن أراد أن يصلي ظهرا فله أن يفعل ذلك، لكن الإمام يخرج لمن أراد أن يصلي الجمعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن صلاة الجمعة أفضل في حق الإمام والمأموم معا، ويظهر يسر الشرع وسماحته في من بالفعل يحتاج هذه الرخصة. قد تكون أنت أو غيرك لا يجد كبير فرق، سوف يأتي المسجد فيصلي الجمعة أو يصلي الظهر، لا تختلف كثيرا. قديما من يسكنون في أطراف القرى لا يصلى عندهم جمعة ولا عيد، يأتون مشيا أو على بعير أو على دابة إلى المسجد الجامع أو إلى حيث يصلى العيد في الخلاء، فيصلون العيد في الصباح الباكر بعد الشروق. فلو أنهم وجبت عليهم الجمعة إما أن يمكثوا ولا ضر لهم، وإما أن يعودوا ثم يرجعوا فيستهلكوا يوم العيد في الذهاب والمجيء، فكان هؤلاء من آكد الناس حاجة إلى الرخص. ومن ثم قصر الإمام الشافعي رحمه الله الرخصة على هؤلاء، وأما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو من يرمى بالتشدد، مع أنك إذا تتبعت مذهبه وجدت أنه في مواطن كثيرة كان أكثر المذاهب عملا بالرخصة، فقال هي لكل من احتاجها بغير أن تقيد بسكان الأطراف أو بغيرهم. وفي زماننا قد يحتاجها الكثيرون من عمال الحراسة وأفراد الأمن وغيرها ممن استقطعوا ساعة من وقتهم لصلاة العيد، وهذا يحتاج إلى قدر من الترتيب والمشقة. فلو كلفوا بأنه في ذات اليوم يستقطع ساعة أخرى لنفس الغرض لكان في هذا عسر ومشقة. فالحمد لله على شرعه اليسير الذي يسره على العباد لكي يعملوا به، وهذا كثير من الناس فإذا قيل له يقول إن الدين يسر، وهذا كالطالب الذي يرصف في الامتحان فتقول له لما رصفت، يقول كان الامتحان سهلا، سبحان الله كان هذا أدعى أن تتفوق فيه، وهكذا يسر الله تبارك تعالى دينه حتى أن المواطن التي فيها مشقة تجد الشرع قد أتى بالرخص، لا تحتاج أنت إلى أن تسأل، فما لم يأتي فيه رخصة اعلم أن هذا ينبغي أن تتمسك به وتعض عليه بنواجذك، وما أتت فيه رخصة احتجت إليها فاقبلها بصدر سمح شاكرا لله تبارك وتعالى على نعمه. الجمعة يوم العيد الأسبوعي للمسلمين، ومن ثم لا يشرع صيامه منفردا، ومن ثم تداخلت صلاته مع صلاة العيد إذا اجتمع السبت من الأيام المنهي عن صيامها، قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولكن إذا ضممنا هذا النهي مع نهي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة منفردا، علمنا أن أيضا المشكلة في السبت أن يصام منفردا، لأنه يوم تعظمه اليهود، وتخصيص أي يوم بعبادة زائدة تعظيم، تخصيصه بعادة زائدة بطعام أو شراب تعظيم، وبالتالي فينبغي أن تكون أعياد المشركين تمر كسائر الأيام، فحتى أعيادهم الأسبوعية لا نزيد فيها عادة ولا عبادة، فمن احتاج أن يصوم السبت يصوم أيضا يوما قبله أو يوما بعد، ومن احتاج أن يصوم الجمعة يصوم يوما قبله أو يوما بعد، لعلة أن هذا العيد الأسبوعي للمسلمين فلا يخصه بالصيام. هذا هو فقه التقرب إلى الله تبارك وتعالى، حتى تستثمر وقتك، اعرف في كل عبادة واجبها فاحرص عليه وإياك أن تترك منه شيء، ومستحباتها اعرف هذه الأمور الثلاثة، المواطن التي يتأكد فيها الاستحباب حتى تتحراها، والمواطن التي يمنع فيها من التطوع حتى تمتنع منها، ثم باقي الأيام ستكون محلا للنفل المطلق، فابدأ بالأيام المؤكدة، فإن وجدت مزيدا من النشاط فزد في أيام النفل المطلق، ولكن ابتعد عن أيام النهي. نسأل الله تبارك تعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه، اللهم آتي قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.